السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنرحب بجميع الإخوة الكرام ونحييهم في هذه الدورة العلمية، دورة ابن أبي زيد القيرواني الخامسة لعام 35 بعد الألف للهجرة، وفي هذه الإقامة المباركة إن شاء الله زواغ سليمان 2، التي نسأل الله جل وعلا أن يديم فيها نعمه، إنه جواد كريم. كما أننا نتشرف اليوم بحضور فضيلة الشيخ توفيق عمروني حفظه الله ليفتتح هذه الدورة بإلقاء أول محاضرة له في هذا الحي بعنوان لزوم العلم، ونشكره على تلبية هذا الطلب وتحمله عناء السفر وحرصه حفظه الله على تنظيم هذه الدورات. والشكر موصول أيضا إلى كل من ساهم في هذه الدورة، بدءا بمدير هذه الإقامة ومدير الأمن وأعوانه، وإلى كل من ساهم ولو بكلمة طيبة أو نية حسنة، والله الموفق. وتنبيه ننبه الإخوة عليه الذي نبهناه من قبل، وهو الالتزام بالتعليمات التي وزعت عليهم. وليتفضل الشيخ جزاه الله عنا خير الجزاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا وبادئ ذي بدء، نوجه الشكر أو أوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد لأن نصل إلى عقد مثل هذا الاجتماع الذي نسأل الله تعالى أن يبارك فيه، وإنها فرصة كبيرة بالنسبة لي أن ألقى إخواني من طلبة العلم في هذه المدينة التي تنورت بأحد أعلام هذه الأمة، وهو الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما بخصوص هذه الكلمة التي وجهت إلي، فأنا أعدها بمثابة الافتتاحية أو الطليعة لما سيأتي من محاضرات، فلذلك أرجو ألا أكون مطيلا في هذه الكلمة. والقصد منها هو أولا وقبل كل شيء أن ألقى إخواني كما قلت لكم والثانية هو أن أتواصى معهم بأحد أهم الوصايا وهي لزوم العلم، وهي لزوم العلم. فأقول وبالله المستعان، يقال إننا في زمن العلم والمعرفة، وأنه انفتح على الناس من وسائل التعلم والتواصل والاتصال الشيء الكثير عن طريق القنوات الفضائية وعن طريق شبكات الإنترنت ونحو ذلك من وسائل الاتصال التي قربت بين الناس وجعلت من العالم كغرفة صغيرة، وصار الناس يفتحون أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم لكل من هب ودب، ويسمعون ويشاهدون ما لا يليق سماعه وما لا يصح مشاهدته، فغشي كثير من القلوب الأمراض والأسقام، ودخلها الشك والريبة والحيرة والاضطراب بسبب قلة العلم وندرته. فتوجه كثير من الناس إلى التطلع اليوم لمعرفة الأخبار وما يقع وما يحدث من أحداث ووقائع في شتى بقاع الأرض، ثم يتطلعون إلى تحاليل هذه الأخبار والتعليق عليها وأخذ العبر والمغازي منها. واشتغل الناس أيضا بعوالم أخرى كعالم الرياضة وعالم السيارات ونحو ذلك من العوالم التي فيها كثير من الإثارة والتشويق ونحو ذلك. فهذه الأمور كلها مجتمعة أو متفرقة لم تترك للناس كثيرا من الوقت لينفقوه في سبيل تعلم العلم الصحيح، لم تترك لهم الوقت الكافي لتعلم العلم الصحيح وهو العلم الشرعي، فلم يجعلوا قلوبهم ولا أسماعهم ولا أبصارهم متجهة إلى العلم الحق الصحيح لا من بابه ولا من طريقه، بل أصبحوا يسمعون كل شيء ويقبلون كل شيء ويصغون لكل شيء ولكل أحد، ويسألون كل من بدا لهم أو بدا ظاهره أنه من المنتسبين إلى العلم. فحصل كما قلت لكم الاضطراب والشتات والحيرة عند كثير من الناس، وهذا أيضا سبب فرقة وتصدعا في صفوف أهل القبلة، مع أن الله تعالى أو الله عز وجل جعل أدوات العلم وهي حواس الإنسان كالسمع والبصر والقلب، وهي يعني وسائل التعلم، جعل الله تعالى يوم القيامة سيسأل عنها العبد، فقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلذلك وجب على الإنسان أن ينتبه إلى أن هذه الحواس من أعظم ما أنعم الله تعالى به عليه، وإذا كانت نعمة وجب على العبد شكرها، فشكرها هو أن تستعمل في طاعة الله عز وجل، أن تستعمل هذه الحواس أو وسائل العلم في طاعة الله عز وجل. وأعظم ما يطاع الله عز وجل به فيما يتعلق بهذه الحواس أن تكون وسيلة لأخذ العلم الشرعي، لأخذ العلم الشرعي. فلذلك هذا العلم، يعني العلم الشرعي، هو العلم النافع الذي جاء مدحه في القرآن والسنة. واعلموا أنه أي مدح للعلم في القرآن أو السنة إنما هو منصرف إلى العلم الشرعي. فالله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء في كلام الله عز وجل أو في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم مدح للعلم فالمقصود به العلم الشرعي، العلم الذي يورث الخشية من الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لأنه نرى كثيرا من الناس ممن تعلموا علوم الدنيا أو علوم المادة والصناعات ونحو ذلك لا يورث في قلوبهم هذه أو لا تورث هذه العلوم في قلوبهم شيئا من الخوف أو الخشية لله تعالى. فالعلم الذي يورث هذه الخشية التي بها ينجو العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة هو العلم الشرعي، فهو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. لذلك وجب العناية بهذا العلم الشرعي، وتأكدت ضرورة الاهتمام به وأخذه من طريقه الصحيح، وأخذه من طريق الصحيح. ولا شك أن الطلب العلمي يعني هذا العلم الشرعي هو أفضل ما يقوم به العبد في هذه الحياة، أفضل ما يقوم به العبد في هذه الحياة. لماذا؟ لأن العلم جميل، فهو مادة العقل، وهو سراج البدن، وهو نور القلب وعماد الروح. فكمال الإنسان كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بأمرين: قال بهمة ترقيه، يعني إرادة تدفعه إلى الخير، وثانيهما علم يبصره ويهديه، علم يبصره ويهديه. فأفضل ما يكتسبه العبد في هذه الحياة هو العلم. لماذا؟ لأن به حياة قلبه، وبه قيام روحه، وبه يعبد ربه عز وجل ويصل إلى ربه عز وجل. فبالعلم تتنور طريقه، وبالعلم يتنور دربه ومسلكه إلى الله عز وجل. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأي علم، أي عمل تريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل لابد أن يسبقه العلم الصحيح، لابد أن يسبقه العلم الصحيح. فلا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، فلا يعبد الله بالبدع، فالله يعبد بما شرع. ولا يمكن معرفة هذه العبادة التي شرعها الله عز وجل إلا بالتعلم، إلا بالتعلم. لذلك جاءت الأحاديث الكثيرة الحاثة من النبي صلى الله عليه وسلم على الحرص على هذا العلم ولزومه، وعلى فضل العالم والمتعلم. من ذلك ما جاء في السنن بسند يصححه العلماء عن كثير بن قيس، وهذا أحد التابعين، يقول: قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق. وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كما تعلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الشام وعاش حياته ومات بالشام. فيقول: فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا يعني المسافة التي بين المدينة وبين دمشق الشام، مسافة طويلة مئات الكيلومترات يقطعها في سبيل حديث واحد، في سبيل حديث واحد. انظروا إلى هذا الحرص من هؤلاء على الوصول إلى الخير وإلى العلم النافع، فيبذلون في ذلك الأوقات ويبذلون في ذلك النفس والنفس. فبارك الله تعالى في أعمارهم وبارك في علومهم، بارك الله تعالى في أعمارهم وبارك في علومهم. كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس عنده أياما فيستمع ويلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهديه وأخلاقه وتعامله مع أصحابه، ويسمع منه شيئا من القرآن والسنة، ثم ينطلق إلى قومه معلما هاديا لهم إلى الخير. فعلى الجزء اليسير الذي يأخذونه، لكن الله تعالى بارك لهم في علمهم وبارك لهم في عملهم وبارك لهم في دعوتهم. لذلك هذا كله مرده إلى صدق هؤلاء وصحة إخلاصهم. أما نحن اليوم فتجد الطالب يجلس أمام شاشة الكمبيوتر وعنده المكتبة الشاملة فيها آلاف الأجزاء والكتب التي تحمل الأحاديث النبوية، وبزر واحد يستخرج حديثا من عشرات أو من مئات المصنفات. لكن قليل منا من يعني يجد بركة هذا العلم ويجد أثر هذا العلم وأثر هذا الحديث في نفسه وفي عمله وفي دعوته. فلذلك لابد أن ينتبه إلى أن هؤلاء القوم فاقوا بما وقر في قلوبهم من الصدق والإخلاص ونحو ذلك. لذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول إنما العلم، يقول العلم ليس بكثرة الرواية، إنما العلم بشيء يقع في القلب أو بنور يقذفه الله في قلب العبد. إنما بنور يقذفه الله تعالى في قلب العبد. فالعلم لابد أن يظهر أثره في قلبك وعلى نفسك وروحك ومسلكك في حياتك وعلى قولك وعملك. فيقول أتيت أبا الدرداء فقال له إني بلغني أنك تحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء متعجبا، قال فما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ولا جاء بك غيره؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. قال وإن العالم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلما رأى منه أبو الدرداء هذا الحرص على العلم النافع ذكر له هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان فضل المتعلم والحريص على العلم الشرعي. لماذا كل هذا الفضل؟ لماذا كل هذا الثواب المترتب للعالم؟ لأن الناس بحاجة ماسة وشديدة إلى هذا العلم، فلا تستقيم حياة الناس ولا تستقيم أمورهم ولا تصلح أحوالهم إلا إذا انتشر فيهم هذا العلم الصحيح، إلا إذا انتشر فيهم هذا العلم الصحيح. لذلك أثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال الناس أحوج منهم إلى العلم من الطعام والشراب، أحوج منهم إلى العلم من الطعام والشراب. قال ذلك لأن الرجل قد يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين، أما حاجته إلى العلم فهي بعدد أنفاسه، أما حاجته إلى العلم فهي بعدد أنفاسه. فالحاجة ماسة شديد، يعني المساس لهذا العلم. فالعبد لماذا؟ لأن الشيء الذي يربطك أو يصلح حالك هو ما يلقيه الله تعالى إليه أو خالقك. فالناس يصلحهم اتباعهم الوحي وما أنزل الله تعالى به رسله. فالناس لا تستقيم يعني أمورهم بعقولهم وأفكارهم وما يدبرونه لأنفسهم، فلا شيء أصلح لهم من أن يمتثلوا أمر الله عز وجل، من أن يمتثلوا أمر الله عز وجل. وكيف لهم أن يعرفوا أمر الله عز وجل؟ أن يلزموا العلم الشرعي، أن يلزموا تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا وسنة، كتابا وسنة. لذلك لابد على العبد أن يكون مهتما بهذا العلم كل وقت وكل حين، كل وقت وكل حين. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى أثر عنه كلمة أخرى يقول: لا أدري كيف يعيش الجاهل الذي لا يتعلم، يعني يستغرب كيف يعيش حياته. فالإنسان لا بد له من علم. لماذا؟ لأن أنت في هذه الحياة لا بد لك من حركة ولا بد لك من سكون، فحركتك وسكونك لا بد أن يكون نابعا ومنطلقا ومنبعثا من علم صحيح. فلا تتحرك إلا بعلم، ولا تقف وتسكن إلا بعلم، إلا بعلم. فالفعل العمل قد يكون قولا وقد يكون فعلا، والترك أيضا يسميه العلماء فعلا، الترك يسميه العلماء فعلا. فلا تترك شيئا إلا بأمر. فلذلك أثر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني أنك لا تفعل شيئا إلا وعندك فيه علم شرعي، إلا وعندك فيه علم شرعي. لماذا؟ لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه في كتاب العلم بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فلا تقدم ولا تحجم إلا بعلم، إلا بعلم، لأنه تعلم أن أي حركة منك ستقف بين يدي ربك عز وجل ويسألك، كما يقول بعض السلف: ينشر لكل فعل لك ديوانان، ديوان لما فعلت وديوان سؤاله كيف فعلت. لما فعلت تطالب فيه بالإخلاص، وكيف فعلت تطالب فيه بموافقة السنة. فلا بد أن يكون كل قول وكل فعل وكل حركة منك لك فيها علم، فلا يستقيم يعني حال العبد إلا بها. لأجل هذا جاء كل هذا الفضل في طالب العلم وفي العالم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في معنى تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، قال: يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي، يعني تبسط الملائكة أجنحتها لطالب العلم تدعو له. لذلك صار هذا العمل يعني من أفضل الأعمال وأفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. جاء في مسند يعني في معجم الطبراني الكبير بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدث صفوان بن عسال المرادي، هذا صحابي، يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على برد، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم، إني جئت أطلب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال: فما جئت ثم يعني تطلب؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة في المسح على الخفين فأجابه صلى الله عليه وسلم. القصد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر، وهذا من أمور الغيب التي نؤمن بها ولا نشاهدها، أن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، تحفه الملائكة بأجنحتها، ويقع الملائكة يعني بعضهم فوق بعض إلى آخر واحد إلى السماء الدنيا، كل هذا رضا بما يصنع طالب العلم، لأنه في عمل جليل يحبه الله عز وجل. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء. قالوا في الأول الذي ذكره أبو الدرداء تضع أجنحتها، قالوا في الأول وضعها أجنحتها لها له. قال: فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة. يعني الأول تضع أجنحتها تواضعا وتذللا، والثاني أنها تحفظه الملائكة، يعني طالب العلم تحفه الملائكة بجناحيها يعني حفظا وصيانة وحماية له. قال: فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. يعني لو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الفضل أن الملائكة تحفك، فاعلم أنك من أشرف الخلق وأحبهم إلى الله عز وجل، لأن طالب العلم مربوط بأهل السماء. يعني تصير أنت علاقتك ما هو بالمخلوقين من أهل الأرض، يصير علاقتك بأهل السماء. تحفك الملائكة بأجنحتها وتضع أجنحتها لك تواضعا وتوقيرا وتبجيلا، وتحفك حفظا وصيانة وحماية، فأنت محفوظ ومصان من ملائكة الرحمة. فلا شك أن الإنسان إذا عاش حياته كلها طالب علم فهو على خير عظيم، فهو على خير عظيم. ويؤكد هذا الاحتفاء من الملائكة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا، أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عندها. هذا حف للملائكة لمجالس أهل الذكر. في حديث آخر أيضا في الصحيحين يقول: إن لله ملائكة فضلا، يعني فضلا عن الكتبة، فيه الملائكة يعني هم وظائفهم عددهم كثير ووظائفهم متنوعة، فمنهم الحفظة والكتبة، ومنهم المكلفون بالمطر أو الغيث، ومنها المكلفون بوظائف أخرى. منهم ملائكة فضل يعني يسيحون في الأرض، فهذه الملائكة ما دورها وما عملها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس الذين يكتبون أو الحفظة الكتبة، يمشون في الطرق، ماذا يفعلون؟ قال: يلتمسون الذكرى، يلتمسون الذكرى، فإذا رأوا أقواما يذكرون الله تبارك وتعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفون بأجنحتهم إلى السماء، يعني يحفون أهل هذا المجلس، مجلس الذكر، مجلس العلم النافع، بأجنحتهم إلى أن يبلغوا السماء. فهذا كله يؤكد لك ويدلك على أن طالب العلم على خير يحسد عليه، أنه على خير يحسد عليه. فلذلك كن حريصا على أن تبقى طالب علم إلى أن تلقى الله عز وجل، كن طالب علم إلى أن تلقى الله عز وجل. لماذا طلب العلم إلى أن تلقى الله عز وجل؟ لأنه أفضل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، لأنها أفضل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. لذلك أثر عن الزهري رحمه الله تعالى كان يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم، ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. فالعلم عبادة، والآثار عن السلف كثيرة وفيرة في تفضيلهم العلم أو مجلس العلم على صلاة النافلة. كانوا يقولون بعض الطلبة عند سفيان بن عيينة رحمه الله في مجلس الحديث: قام ليصلي نافلة، فقال له سفيان: ما الذي قمت عنه بأفضل، يعني بأفضل للذي قمت إليه؟ يعني الذي قمت عنه اللي هو مجلس الحديث ليس دون الشيء أو الذي قمت إليه وهو صلاة الركعتين. فالعلم وطلبه ومدارسته ومذاكرته وحفظه هذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو أيضا من الجهاد في سبيل الله تعالى، وهو من الجهاد في سبيل الله تعالى. والشاهد على ذلك قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فسوى الله تعالى في هذه الآيات بين المجاهدين في سبيل الله وبين الخارجين لطلب العلم والفقه في الدين. فهو من أفضل العبادات أو من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو جهاد في سبيل الله تعالى، وهو أفضل شيء بعد النبوة، أفضل شيء بعد النبوة. كيف ذلك؟ طبعا هو إرث كما جاء في حديث أبي هريرة أبي الدرداء رضي الله عنه أن العلماء أو الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، إنما ورثوا العلم، فهو ميراث النبوة، فهو أفضل شيء بعد النبوة. فأثر عن ابن المبارك رحمه الله تعالى كما جاء في الترجمة في تاريخ دمشق وغيره كان يقول: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم، لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. فيرون أنه بعد النبوة الدرجة التي تأتي بعدها درجة العالم. لذلك أثر أيضا عن عبد الله بن المبارك قال لهم: لو قيل لي بقي من حياتك يوم لتمنيت أن أجعله في تعليم الناس. يعني لو بقي يوم من حياتي يقول وقيل لي ما تفعل فيه، قلت أعلم الناس. لماذا؟ لأنه أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو العلم هو ميراث النبوة. فجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى بسند حسن أنه مر بسوق المدينة، أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها، أبو هريرة وهو أمير المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مر على السوق فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم، يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد، يعني قام في السوق وقال لهم أن ميراث نبيكم يقسم في المسجد وأنتم هاهنا لا تأخذون نصيبكم. فأسرع الناس أهل السوق أسرعوا إلى المسجد، فوقف لهم أبو هريرة، يعني بقي ينتظرهم في السوق حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم، يعني ذهبنا إلى المسجد وما وجدنا فيه شيء يقسم كما قلت من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الميراث كما يفهمه الناس هو شيء من المادة، يعني من ملبس أو من أوان أو من مال أو نحو ذلك مما يعني يستفيد منه الناس في حياته، يعني من المال عموما. قالوا: فلم نجد شيئا مما ذكرت. فقال لهم: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى. قالوا: أرأيتم يعني أناسا في المسجد؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مذاكرة الحلال والحرام، مذاكرة الحلال والحرام. فلذلك مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام كما قال عطاء الخراساني رحمه الله تعالى، فكما جاء في ترجمته كان يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، لا ليس المقصود بها فقط ذكر الله عز وجل قراءة القرآن أو ذكر الله عز وجل من أذكار الصباح أو المساء أو نحو ذلك. مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كما جاء في ترجمة عطاء الخرساني كان يقول كيف يشتري ويبيع ويصلي ويصوم وينكح ويطلق ويحج وأشباه هذا. الإنسان هذا هو الذكر، أن يعرف كيف يقيم صلاته، كيف يؤدي عباداته من صلاة وصيام وحج وزكاة وعمرة وطهارة ونحو ذلك مما يحتاجه في حياته. فهذه مجالس الذكر، وهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه المجالس هي أفضل المجالس على الإطلاق، أفضل المجالس وخيرها على الإطلاق، أفضل المجالس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث، حديث أنس في سنن الترمذي وغيره بسند حسن، يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر، قال حلق الذكر أو مجالس الذكر. فالمجالس التي يتعلم فيها العلم الشرعي، فهذه أفضل مجلس تجلسه في حياتك فوق هذه الأرض، هو المجلس الذي تتعلم فيه شيئا من الحلال والحرام، شيئا من العبادة التي تقربك إلى الله عز وجل. والعلم أو طلب العلم فيه خير الدنيا والآخرة، فيه خير الدنيا والآخرة. لذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى كلمة جميلة، يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. فخير الدنيا والآخرة مجموع في طلب العلم، مجموع في طلب العلم. فطلاب العلم هم صفوة الخلق وخير البشر إذا لزموا العلم الذي تعلموا، إذا لزموا العلم الذي تعلموا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن أبي سفيان كما في الصحيح، يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأجمل حديث يجمل هذا الأمر كله قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى من لعن الدنيا إلا هذه الأشياء، ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. لذلك ما قلت لكم طالب العلم والمعلم العلم الشرعي هم صفوة الخلق وخير البشرية، وهم أنفع الناس للناس، وهم طلاب العلم الشرعي هم أنفع الناس للناس. لكن لابد أن تعلم أن هذا العلم الشرعي كما أنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الخير كله، أنه يعني هذا العلم كما يقول بعض العلماء هو مدلل، هو مدلل، إذا تركته تركك، إذا تركته تركك. فالعلم لابد أن تحرص عليه بكليتك، لابد أن تحرص عليه بكليتك. فأثر عن الزهري رحمه الله تعالى أنه كان يقول العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. فالعلم لا تعطيه نافلة وقتك، لا تعطيه نافلة وقتك، بل أعطيه وقتك كله، أعطيه جميع أوقاتك وتفرغ له، وفرغ قلبك وعقلك من جميع مشاغل الدنيا، من جميع مشاغل الدنيا، واجعل اهتمامك في هذا العلم، واجعل اهتمامك في هذا العلم. فإن مذاكرته تسبيح، وتعلمه عبادة يتقرب بها الله عز وجل. فأنت على خير، فأنت على خير. فلا تجعل للعلم الشرعي آخر وقت عندك، يعني نافلة قولك وفي آخر اليوم تأخذ كتابا وتلقي فيه نظرة، أو تتصفح رسالة، أو تسمع لبعض شريط أو نحو ذلك. فهذا إذا أعطيت العلم بعضك لم يعطيك شيئا. فالعلم يحتاج منك إلى أن تفرغ نفسك وروحك وقلبك له ليعطيك بعضه، ليعطيك بعضه. فبخاصة الشاب، يعني إذا كان في مرحلة الشباب وهو متجرد عن المسؤوليات، يعني لا زوجة ولا بيت ولا أهل، فهذه فرصة ثمينة وغنيمة باردة في حياته، لو لم يغتنمها سيندم عنها ندما شديدا. فأنتم الآن في مراحل الطلب، فعليكم ألا تشغلوا أذهانكم إلا بالعلم، وفرغوا قلوبكم للعلم. أثر عن بعض علماء الأندلس هاجر أو يعني رحل إلى المشرق، فجلس أكثر من 7 سنوات متفرغا لطلب العلم عند مشايخ العلم الموجودين بالمشرق. فلما هم بالعودة فتح صندوقا له. ماذا في هذا الصندوق؟ فيه الرسائل التي كانت تأتيه من أهله من الأندلس، فلم يكن يفتحها. لماذا؟ لما سئل لماذا قال: لو فتحتها لكانت واحدة منها كفيلة أن تردني إلى بيتي. لماذا؟ وش يعني هذا؟ يعني أنه متفرغ، لا يبحث عن أخبارهم، لأنه لو بحث عن أخبارهم ستأتيه رسالة تقول: والدك مريض مرض الموت ولابد أن تأتي لرؤيته أو نظرته نظرة أخيرة. فهذه واحدة يعني قد تؤثر فيه فتجعله يعني يأخذ متاعه ويرجع قافلا إلى بيته. لكنه تفرغ للعلم، يعلم أنه في أعظم عبادة يتقرب بها الله عز وجل، ففرغ قلبه ووقته وروحه وجميع شؤونه لهذا العلم، فلم يبال بما يحصل في دائرة بيته وأهله وذويه. فلذلك، لأن هذه الأمور تمضي، لكن العلم الذي حصله وجاء به من المشرق هذا لم يكن ليحصل عليه لو لم يتفرغ كل ذلك التفرغ. ويعني النماذج في هذا كثيرة، لمن يطالع كتب التراجم والسير للعلماء، بخاصة علماء الحديث الذين ضربوا يعني الأمثلة الرائعة في الرحلة في طلب العلم، كانوا يهجرون أهليهم وذويهم ويتركون بيوتهم لسنوات عدة، بعضهم يبقى لمدة 7 سنوات أو 10 سنوات وهو بعيد عن أهله وذويه، بعضهم يبقى إلى 17 عاما، بعض علماء الحديث 17 عاما وهو بعيد عن أهله ووطنه، كل ذلك في سبيل تحصيل هذا العلم الشرعي، إنهم يدركون. هؤلاء من أعقل الناس، هؤلاء هم أعقل الناس، يعني أدركوا أن الخير، كل الخير هو في تحصيل هذا العلم، ففرغوا له كل أعمارهم، فرفع الله تعالى ذكرهم وخلد آثارهم، وما زال الناس يترحمون عليهم إلى يوم الناس هذا، إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فلذلك لابد أن تكونوا على ذكر من هذا الأمر، وأن هذا العلم الذي تطلبونه لابد أن يعني تبذلوا فيه النفس والنفس، يحتاج منكم إلى تضحيات، فيحتاج منكم إلى أن تصل الليل بالنهار، وحين أن تجوع، وحين أن تتعب. فكما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى مسلم في مقدمة صحيحه، لما جمع حديثا من 28 طريقا، وهذا يدل على حرص وتتبع وكتابة ويعني تطلع للشيوخ وأهل العلم، فيعني ينبئ على أن هذا جهدا كبيرا فرغ لأجل جمع هذه المادة كلها. فجاء بأثر يحيى بن أبي كثير، ماذا قال فيه؟ يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. في العلم لابد أن تتعب، أن يتعب فيه بدنك وتتعب فيه ذاكرتك، فلا تظن أن العلم تحصله بالنوم، أن الإنسان ينام 8 ساعات وما أدري أوقات الأكل عنده تأخذ ساعة، ويعني عشاء ويأخذ منه ساعة، وأحيانا يعني يقضي أوقات في اللهو مع جهاز الكمبيوتر أو نحو ذلك، فهذا لا يوعد طالب علم. فطالب العلم، بعض أهل العلم من المعاصرين كالشيخ النجمي رحمه الله تعالى أو الشيخ الغديان رحمه الله، أحد كبار علماء هيئة كبار العلماء، كان يقول يعني يتعجب من طالب علم لا يقضي 15 أو 14 ساعة في مكتبته. ما هو 4 ساعات أو خمسة، أربعة، يقول 14 أو 15 ساعة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لو تطالعون في ترجمته تجدون أنه أحيانا كان يقضي 18 ساعة في مكتبته، ما هو مرة أو مرة، حياته. فيقول رحمه الله تعالى: لم يكن لي شهوة ولا لهو ولا انصراف إلا لمكتبتي، يعني التي في بيتي وراء محلي، والمكتبة الظاهرية. وكان عنده جلد وصبر في سبيل يعني كتابة الحديث وتخريجه الشيء الكثير. فهذا الذي ألان الله تعالى لهم العلم، ويعني انتفع أو انتفعهم بما طلبوه، ونفع الله تعالى بهم خلقا كثيرا. إذا أردت تحصيل العلم والمعالي فلابد أن تسهر كما كان يقال الليالي. الإنسان لا يظن أنه براحة جسمه ومتاع يعني أنه يجعل العلم هذا آخر أوقاته أو بعض لحظات العلم ويسمي نفسه طالب علم. طالب العلم لابد أن يتجرد للعلم ويخلص له ويتفانى في طلبه، فإنه يطلب شيئا عزيزا نفيسا. فالآن تلاحظون الناس في سبيل دنياهم يقضون ممكن الأيام والليالي، ويهملون أولادهم ويهملون أبناءهم ويهملون نساءهم ويهملون أهليهم، كل ذلك لأجل طلب المادة وطلب الدنيا. فكيف بك أنت تطلب ميراث نبيك صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإنك تطلب أجل شيء، تطلب أعظم شيء فوق هذه الأرض، تطلب الوحي الذي جاء من السماء. فلذلك عليك أن تكون حريصا عليه حتى لا يضيع منك هذا الخير العميم. وأمر آخر الذي عليه هذه الكلمة، عنوان هذه الكلمة، وهو لزوم العلم، أن تلزم العلم في كل وقت وكل حين إلى آخر لحظة من عمرك. يعني الإنسان لا يجعل، إحنا ما عندناش، العلماء السابقين والسالفين لم يكن عندهم شيء اسمه التقاعد. يعني العالم يطلب العلم ثم يصير معلما فيعلم الناس إلى قال 60 سنة أو 70 سنة ثم يتوقف وينصرف إلى بيته. لا، العلم الشرعي لا نهاية له إلا بالموت، إلا بالموت. لذلك يؤثر في ترجمة أحد أئمة الحنابلة وهو ابن عقيل رحمه الله تعالى، يقول: من همته وهو في 80 من عمره، يعني 85 84، يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح. يعني يقول إذا تعبت من كتابة أو من النظر في الكتب أستلقي، يعني يستلقي على قفاه فيجيل النظر، يعني لا يستلقي وهو نائم أو يعني لا يفكر في شيء، يفكر في مسألة من مسائل العلم. يقول: فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. يعني يستلقي ثم إذا نهض وجد ما يكتبه، يعني يخمر فكرة أو يجيل نظرا في مسألة أو نحو ذلك، فلا تضيع أو لا يضيع شيء من وقته. يقول: وإني لأجد حرصي على العلم وأنا في 80 مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. هذا هو طالب العلم الشرعي، لا بد أن يكون حريصا على العلم إلى آخر عمره. ولا شك إن أنك إذا قضيت شبابك في طلب العلم والحرص على وقتك، فاعلم أن الله تعالى سيبارك لك في آخر عمرك وتبقى على مثل هذه الإمة، وستبقى على مثل هذه الهمة. لماذا؟ لأن المثل يقول من شب على شيء شاب عليه، من شب على شيء شاب عليه. فإذا حرصت على العلم في مقتبل عمرك وشبابك، فاعلم أن الله تعالى سيوفقك لأن تختم حياتك وأنت حريص على العلم، وأنت حريص على العلم. لذلك تجدون أن الله تعالى يبارك في أعمار كثير من علماء السنة إلى آخر أعمارهم وهم يعلمون الناس، وهم يعلمون الناس. فهذا الجهد وهذه القوة مما جاءت من كون قلوبهم ونفوسهم تحمل الخير، فبارك الله تعالى في أبدانهم وأجسامهم. فإنسان إذا لزم العلم ولزم العمل فإن الله تعالى سيبارك له في آخر عمره. فكان يقال بعض يعني عن بعض السلف، قيل له يعني وجدوه في 80 أو في 90 من عمره وهو يعني شديد القوة، يعني ينتقل بسهولة ويتحرك بسهولة، لا تظهر عليه آثار الشيخوخة. فماذا قال لهم؟ قالوا هذه أعضاء، يعني هذه الأعضاء يدي ورجل وغيرها حفظناها أيام الشباب، فحفظها الله علينا أيام الكبار. أيام الكبار، فإنسان إذا حفظ هذه يعني هذه الأعضاء، يعني بصره ولسانه ويده ورجله، وسخرها في طاعة الله عز وجل، فليبشر وليعلم أن الله تعالى سيحفظ عليه هذه الأعضاء ويبارك له فيها. فعلى الإنسان أن يلزم العلم من مقتبل عمره إلى آخر حياته، إلى آخر حياته، لا يصرف عنه صارف. لذلك تقرأون في تراجم العلماء يعني حرصهم على العلم والتعلم إلى آخر أعمارهم. وعندنا شعار المحدثين كلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رؤية وهو يجري وراء أحد المحدثين، وتعرفوا قديما قالوا إذا رأيت رجلا يسرع في مشي أو يجري فاعلم أنه مجنون أو محدث، أنه مجنون أو محدث. لماذا؟ لأن المحدثين كان عندهم من الشراهة وقوة طلب العلم ما ليس عند غيرهم. فإذا سمعوا بعالم محدث عنده شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأسرعوا إليه وتركوا كل ما بأيديهم. فالإمام أحمد رؤية وهو يجري في أحد يعني يسرع في أحد أزقة بغداد، فلقيه أحدهم قالوا ما لك يا إمام وقد صرت إماما، يعني إلى من تجري أنت الآن إمام أهل السنة، إلى من تسرع لتطلب منه العلم؟ فقال كلمة ذهبية رحمه الله تعالى تكتب بماء الذهب، قال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، سنبقى مع المحبرة يعني الحبر الذي نكتب به إلى أن ندفن، فلا انقطاع عن طلب العلم ولا انقطاع على مذاكرة العلم ولا انقطاع عن الحرص على التفقه في الدين إلى آخر العمر. والسبب في هذا كما قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، قالوا له إلى متى تطلب هذا العلم وقد صرت إماما؟ فقال كلمة جميلة، قالوا لعل الكلمة التي أنتفع بها أو ينتفع بها قلبي لم أسمعها بعد، لعل الكلمة التي ينتفع بها قلبي لم أسمعها بعد. انظروا إلى هذا الفقه، إلى هذا العلم، يعني يدركون أن الإنسان أحيانا ممكن يسمع حديثا، ممكن يسمع آية أو أثرا يقلب عليه حياته كلها، يقلب عليه حياته كلها. فلذلك الإنسان لا يعني يتوانى أبدا عن طلب العلم، ما يقولش يجي يعني تأتي فترة أو مرحلة زمنية من عمره يتوقف فيها عن العلم. فالعلم الشرعي ابقى متمسكا به إلى آخر عمره. وكلمة أيضا يقولها أو واقعة حدثت للقاضي أبي يوسف مع شيخه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، تنبئكم على ضرورة الحرص على الطلب وبقاؤك متعلما إلى أن تلقى الله عز وجل، وبقاؤك متعلما إلى أن تلقى الله عز وجل. لا يهمك أن تصير عالما أو معلما، خليك دائما وأنت في ذهنك أنك طالب علم، أنك طالب علم. فلئن تكون تابعا في الخير خير وأحب إليك من أن تكون رأسا في الشر، فخليك ذيل في آخر الذيل مع طلبة العلم، تبعث يوم القيامة في قافلة أهل العلم. فما أسعد من بعث يوم القيامة في طائفة أهل العلم. فإنسان لا يظن نفسه أنه وصل، أنه يعني ممكن نال شهادة معينة أو درجة عالية عند يعني في مؤسسات تعليمية أو نحو ذلك، فيظن أنه اكتفى بها والآن يحتاج إلى التعلم وأنه الآن دوره التعليم فقط. أبدا، فهذا التفكير لا يعني يتوافق مع تفكير أئمة العلم والهدى. أئمة العلم والهدى التعلم عندهم إلى أن يلقى الإنسان ربه عز وجل. فورد في كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسنده، قل كان أبو يوسف مريضا شديد المرض فعاده أبو حنيفة مرارا، يعني زاروا أبو حنيفة تلميذه هذا القاضي أبو يوسف مرات كثيرة، فصار إليه آخر مرة فرآه ثقيلا فاسترجع، يعني وجده يعني ثقل عليه المرض وخاف يعني ظن أنه لن يشفى من هذا المرض. فقال أبو حنيفة لقد كنت أؤملك بعدي للمسلمين، ولئن أصيب الناس بك لا يموتن معك علم كثير. هذه قالها أبو حنيفة لما خرج من عند أبي يوسف، قالوا كنت يعني هذا تلميذه الملازم له هو محمد بن الحسن الشيباني، فقال كنت أؤملك المسلمين وإذا مت فسيموت معك خير أو علم كثير. ثم رزق العافية، يعني شفي الإمام محمد أبو يوسف رحمه الله تعالى وخرج من هذا المرض. فأخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة فيه، قيل له يعني أخبره أصحابه قالوا هو الذي قال فيك أبو حنيفة، فارتفعت نفسه يعني أعجبه ذلك، وانصرفت وجوه الناس إليه، يعني حتى الناس لما سمعوا تزكية أبي حنيفة لتلميذه على قدره بينهم وانصرفوا إليه، يعني يظنون أنه يعني صار أهلا لتعليم الناس. فعقد لنفسه مجلسا، أبو حنيفة أو أبو يوسف كان عادته أن يجلس في مجلس أبي حنيفة شيخه. فلما سمع هذه الكلمة بعد برئه من مرضه عقد لنفسه مجلسا في مجلس يعني في أحد مساجد الكوفة، وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة، صار لا يذهب إلى مجلس أبي حنيفة. فسأل عنه الإمام أبو حنيفة فأخبر أنه قد عقد لنفسه مجلسا وأنه بلغه كلامك فيه، فدعا رجلا كان له عنده قدر، يعني رأى أبو حنيفة أحد طلابه النجباء وقال له تعال. قال سر إلى مجلس يعقوب يعني أبو يوسف، قال فقل له، اسأله مسألة، ما تقول في رجل دفع إلى قصار ثوبا ليقصره، يعني إنسان عنده ثوب قميص وذهب به إلى خيار، قصار خيار، ليقصر له هذا الثوب. قال فصار إليه بعد أيام، يعني بعد أيام جاء هذا صاحب الثوب يطلب ثوبه. قال فقال له القصار ما لك عندي شيء، أنكره يعني ما أعطيتني شيئا. قال ثم إن رب الثوب رجع إليه، يعني بعد أيام يعني رجع إليه وقال له أعطيني ثوبي. قال فدفع إليه الثوب مقصورا، يعني خيط له ثوبه يعني قصره وأعطاه. قال له أله أجرة، هل يعطي هذا صاحب الثوب يعطي لهذا الخياط أجرة؟ فإن قال، قال أبو حنيفة إذا قال لك يعقوب له أجرة، قال فقل أخطأت. قال وإن قال لا أجرة له فقل له أخطأت. فذهب هذا الطالب فصار إلى أبي يوسف فسأله المسألة، فقال أبو يوسف له أجرة، فقال هذا الطالب أخطأت. فنظر ساعة، يعني سكت ساعة أبو يوسف، ثم قال لا أجرة له. قال له هذا الطالب أخطأت. فماذا قال؟ فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة فقال له ما جاء بك إلا مسألة القصار، يعني ما الذي جاء بك إلا مسألة القصار؟ قال أجل. قال سبحان الله، من قعد يفتي الناس وعقد مجلسا يتكلم في دين الله وهذا قدره لا يحسن أن يجيب في مسألة من الإجارات؟ يعني أنت فقيه وجلست وعقدت مجلسا ولم تحسن الجواب في مسألة بسيطة كهذه. وإمام أبو حنيفة تعرف أنه من أذكى الناس، إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من أذكى الناس وأفقههم. فقال له يا أبا حنيفة علمني، يعني حيرته هذه المسألة أبو يوسف، قال له علمني. قال أبو حنيفة إن كان قصره بعدما غصبه فلا أجرة له. يعني في المرة الأولى غصبه لنفسه هذا الرجل، إذا أخذه لنفسه سيقصره على قدر طوله. قال فإن قصره في المرة الأولى يعني نفسه، قال لا أجرة له لأنه لم يقصره لصاحبه. قال لأنه قصره لنفسه. قال وإن كان قصره قبل أن يغصبه فله الأجرة لأنه قصره لصاحبه. فانظروا إلى فقه الإمام أبي حنيفة ودقة نظره. لكن الجملة التي تهمنا ماذا هي التي تأتي بعد؟ فيقول أبو حنيفة قال له من ظن أنه يستغني عن التعليم فليبكي على نفسه. من ظن نفسه أنه يستغني عن التعليم فليبكي على نفسه. هذا هو القصد من إرادة هذه القصة. فالإنسان مهما بلغ في العلم فليعلم أنه محتاج إلى أن يتعلم. فالإمام الألباني رحمه الله تعالى من يستمع إلى أشرطته وهو يعني أثناء محاورته مع كثير من الناس فيقول أنا طويلب علم، أنا طويلب علم، ما يقول أنا طالب علم، يقول طويلب علم. فهذا لا يقول الشيخ الألباني رحمه الله تواضعا إنما يقول حقيقة. فالإنسان كلما تعلم كلما ازداد علم أو ازدادت نفسه أو علمه جهلا بنفسه، يعني يزداد يدرك أنه غابت عنه أشياء كثيرة ويحتاج إلى تعلم أشياء كثيرة. لكن من قل علمه يظن نفسه أنه بلغ منازل عليا في العلم. لهذا يعني أهم شيء يعني الإنسان أن يدرك أن لزوم العلم والبقاء في دائرة العلم وأهله وطلابه، هذا الإنسان قد اختار لنفسه السعادة في الدنيا والآخرة، اختار لنفسه السعادة في الدنيا والآخرة. وإليكم نموذج آخر من نماذج السلف، ففي الحلية وطبقات الحنابلة من طريق إبراهيم بن محمد بن حسن هذا يقول أدخل أحمد بن حنبل على الخليفة وكانوا قد هولوا عليه وقد كان ضرب عنق رجلين، يعني هذا في أيام فتنة خلق القرآن. أدخل الإمام أبو حنيفة أحمد بن حنبل رحمه الله على الخليفة في يعني في ظرف أو في وقت يعني كان الخليفة مهولا، يعني نفسه لم تكن يعني هادئة، كانت نفسه يعني متوترة كما يقال اليوم. قد ضرب عنق رجلين بسبب فتنة خلق القرآن. فأدخل عليه الإمام أحمد فنظر أحمد رحمه الله تعالى إلى أبي عبد الرحمن الشافعي، يعني وجد في المجلس أحد تلاميذ الإمام الشافعي. فماذا يقول يعني في هذا الظرف وفي هذه الحال وهو الآن سيمتحن الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، وإذا لم يجب قد يكون مصيره مثل مصير رجلين، قد يقطع رأسه. فلما رأى أبا عبد الرحمن الشافعي ماذا قال له؟ قال له أي شيء تحفظ عن الشافعي في المسح، أي شيء تحفظ عن الشافعي في المسح، سأله عن مسألة المسح على الخفين. فلما سمعه أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي استغرب من أمره، قال لهم انظروا رجلا هو ذا يقدم لضرب عنقه يناظر في الفقه، رجل يقدم ليضرب عنقه وهو يتكلم في مسألة فقهية. لكن هذا الإمام أحمد نفسه ممتلئة علما وإيمانا وفقها، فلذلك يدرك معنى أنه يستفيد من وقته. هذه مسألة له وقتها، لها وقتها، وسيجيب عنها بما فتح الله عليه. والآن أدرك فرصة وجود هذا التلميذ للإمام الشافعي، فأراد أن يعرف ما عنده فيها من العلم، فلم يفوت هذه الفرصة في مثل هذا الظرف الشديد، في مثل هذا الظرف الشديد. فهكذا ينبغي طالب العلم أن يكون جل وقته فيه ملازمة للعلم، أن يكون جل وقته متفرغا أو مفروغا أو مفرغا للعلم وطلبه، لا يبالي سواء كان جائعا أو شبعانا أو خائفا أو يعني في تحت ظروف معينة شديدة، لا يفرط في العلم، لا يفرط في العلم. لذلك لو تتتبعون كثيرا من السلف، يعني ممن يعني ذكر في ترجمتهم أنه وهو يحتضر يعني في آخر لحظات حياته يجيب عن مسألة علمية أو يسأل عن مسألة علمية أو يحدث بحديث، هذا كله يدلكم على إدراكهم أن هذا الحرص وهذا الطلب للعلم لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. لذلك قضوا أعمارهم كلها في الطلب، كلها في الطلب. فالتلميذ عند السلف لم يكن يقضي 4 سنوات كما الآن عندنا في الجامعة، الطالب يقضي 4 سنوات ثم عنده شهادة إجازة أو ليصانص، ويعني أكثرهم يعني المحظوظ منهم من ترقى وازداد يعني سنتين مع النظام الجديد الآن، سنتين وسنتين قد يصير دكتورا ويعني ما يقابل العالمية. بعض السلف كان يجلس عند شيخه 20 سنة، يحيى بن سعيد القطان أو يقول اختلفت عند شعبة 20 سنة، يحيى بن سعيد القطان المدني هذا يقول اختلفت عند إلى شعبة 20 سنة، وكيف؟ يقول أخرج من بعد صلاة الفجر ولا أعود إلى البيت إلا بعد العتمة، إلا بعد العشاء. 20 سنة، ما هو يوم واحد أو يومين، كل يوم. سفيان الثوري ملازمة تلاميذه له كعبد الرحمن بن مهدي وغيره ملازمتهم أشد من هذا. يقول عبد الرحمن بن مهدي كنت ألازم سفيان الثوري الليل والنهار، فإذا رجعت إلى بيتي أرسل في أثاري. يذهب تلميذه إلى بيته سرعان ما يدق عليه الباب، سفيان يريدك، مع أنهم قد لا يحدثوا يعني الشيخ هذا لا يحدث، لا تظن أنه يحدث بمئات الأحاديث، ممكن في اليوم الواحد يأخذ منه 5 أحاديث أو 10 أحاديث، لكنه لزوم كلي لشيخه. فهذا الشافعي رحمه الله تعالى لما رحل إلى المدينة لازم مالكا 9 سنوات حتى مات، حتى لقي الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية لازمه تلميذه ابن القيم 17 عاما، الحافظ ابن حجر لازم شيخه أبو الفضل الحسين العراقي 17 عاما حتى لقي الله عز وجل، ويبقى تلميذ وهو تلميذ وهو في مرتبة عالم، لكنه أمام شيخه لا يمكن أن يتعامل معه إلا معاملة التلميذ مع شيخه. فبمثل هذا الأدب وهذا الحرص وهذا التفاني وهذا اللزوم للطلب صار هؤلاء أعلاما نبلاء خلد الله ذكرهم وأبقى آثارهم إلى يوم الناس هذا. فالعلم لا يؤخذ في ساعة أو في يوم أو في يومين، فيؤخذ مع الملازمة وطول زمان وصحبة أستاذ، فلا يؤخذ في يوم أو يومين يظن الإنسان يتعجل فيظن أنه ممكن سنة أو سنتين يصير بها عالم، لا. فالعلم لابد أن تقضي فيه عمرك. فلذلك أبو بكر بن عياش يقول لابن المبارك، أبو بكر بن عياش شعبة معروف في القراءة، ففي ترجمته في طبقة الحنابلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك للإمام المبجل، يقول له قرأت القرآن على عاصم ابن أبي النجود، عاصم بن أبي النجود معروف القارئ، يقول فكان يأمرني أن أقرأ عليهم كل أن أقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليها. تصوروا آية، يعني يأتيه يقرأ عليه الحمد لله رب العالمين ويذهب إلى بيته، متى يرجع؟ غدا إن شاء الله، ويقرأ آية أخرى فيقول إن هذا، ويقول لي يعني أبو بكر بن عياش يتحدث، يقول لي عاصم، يقول هذا أثبت لك. قال فلم آمن، يعني أبو بكر بن عياش شعبة، يقول خشيت أن يموت، يقول فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن، يعني خشيت أن يموت ولا أتم قراءة القرآن عليه. قال فما زلت أطلب إليه حتى أذن لي في 5 آيات كل يوم. صوروا 5 آيات كل يوم. حنا يأتي أحيانا ممكن طالب يقرأ ممكن حزبا أو ممكن جزءا، يعني الحزبين كلها في مجلس واحد مع شيخه. فهذا هو يعني الحرص على العلم ولزوم العلم والصبر عليه وعدم الاستعجال في قطف ثمرته، وعدم الاستعجال في قطف ثمرته. فالعلم يؤخذ شيئا فشيئا، يؤخذ بالتؤدة والحلم والآنات، فلا يؤخذ بالعين. فلا تتعجب إن رأيت الناس يتسابقون إلى الجلوس للتدريس وصعود المنابر، فلا تتعجل، خليك دائما نفسيتك هادئة متأنية، فالله تعالى هو الذي يرفع شأنك ويرفع ذكرك ويؤهلك. فكثير من الشباب يفوته كثير من العلم بسبب انتصابه للتعليم، بسبب انتصابه للتعليم. وقديما قالوا من تصدى للتعليم قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، وقالوا من تصدر قبل أوانه فاته كثير من العلم، فاته كثير من العلم. فعليك أن تكون صاحب نفسية متأنية لا تستعجل ثمرة هذا العلم. فالناس قديما كان الرجل يرحل يطلب الحديث 30 سنة كلها رحلة في طلب العلم، فلا يجلس لتعليم الناس وتحديثهم الحديث إلا بعد أن يشيب رأسه وتشيب لحيته. فالعبرة بصدق الإنسان وإخلاصه وانتفاعه هو بهذا العلم، وانتفاعه هو بهذا العلم. لذلك الله تعالى قص علينا في سورة الكهف قصة لابد أن تكون عبرة لكل متعلم، عبرة لكل متعلم، وهي قصة يوسف الكليم عليه السلام مع الخضر. يوسف عليه السلام أو موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. فلا بد الإنسان أن يجعل هذه يعني القصة التي قصها أو ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز عبرة يعتبر بها الإنسان، فلن يتعجل، يعني يصير دائما يعني في طلبه للعلم متأنيا يمشي بتؤدة وأنات. لذلك الله تعالى يقول في هذه السورة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذا خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو موجه أيضا لأمته من بعده. الإنسان لابد أن يصبر، أن يصبر نفسه ويعلمها التصبر لكي لا يستعجل ما لا ينبغي أو لا يحسن فيه الاستعجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالمداومة والاستمرار هذه فائدتها عظيمة يدركها من عاشها ومن مارس هذه المداومة، من مارس هذه المداومة. والمقصود طبعا من العلم وطلب العلم هو العمل به. إياك أن به أهل العلم أو نحو ذلك، لابد أن لا يكون لك فيه غرض إلا العمل به. فهذا هو العلم النافع الذي نطلبه، هذا الذي يفرق بين العلم الشرعي الذي ذكرنا شيئا من فضائله وشيئا من أثاره الطيبة ومن عن ثوابه عند الله عز وجل وقرب العبد به من أهل السماء هو هذا العلم. لكن قرب العبد ويعني حصوله على كل هذا الثواب إذا كان منتفعا بهذا العلم. كيف ينتفع بهذا العلم؟ أنه يمتثله في نفسه. فالعلم يعني فائدته وثمرته هي العمل به، هي العمل به. لذلك جمع الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى جزءا لطيفا اسماه اقتضاء العلم العمل. اقتضاء العلم العمل، يعني العلم يقتضي العمل ولا يقتضي شيئا آخر. فلا نتع ليس كالفيزياء أو كالأدب أو التاريخ أو نحو ذلك، إنسان يتعلمها معلومات ويضعها في رأسه وتكتنزها نفسه ولا يكون لها أثرا على يعني أخلاقه وسلوكه ونحو ذلك. أما العلم الشرعي فلا بد أن يكون له أثر عليك. فيقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده. يعني إذا طلب العلم سرعان ما يظهر أثر ذلك، أما إذا صار لا يظهر أثر ذلك فعليك ألا تتعنى طلب العلم، واصرف نفسك إلى جهة أخرى أو صنعة أو نحو ذلك. فلذلك من عقلاء الناس والدة سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى لما كان صغيرا ألبسته لباس أهل العلم وأرسلته إلى مجالس العلم، فقالت له كلمة، قالت له: يا بني إن أردت، إن رأيت أنك تزيد فبها، وإلا فلا تتعنى. وإلا فلا تتعنى، يعني إذا رأيت أنك يعني تنتفع بهذا العلم، يحسن خلقك ويحسن يعني يستفيق بصرك على أشياء وينضج نظرك ونحو ذلك من الفوائد، إن رأيت أنك تزيد قلت له فبها وإلا فلا تتعنى، يعني وإلا انصرف إلى الشغل لتكتسب قوتنا وقوت أخواتك. فهذا هو يعني العلم، لابد أن تشعر أنك كل يوم تزداد به خيرا وتزداد به قربا من الله عز وجل. فالعلم الذي لا تجد في هذا الأثر فعليك أن تراجع نفسك، فعليك أن تراجع نفسك. لذلك كان الإمام أحمد كثير ما يقول على بعض أئمة العلم والهدى في زمنه، يقول: هذا كان ممن يزداد عندنا كل يوم خيرا، كان ممن يزداد عندنا كل يوم خيرا. فيعني دائما يومه أفضل من أمسه وغده أفضل من يومه. فلابد أن تكون هكذا، يعني لا تكون أيامك متشابهة يعني يشبه بعضها بعضا. فلابد أن تشعر أنك تزيد قربا وأنك تزيد تخشعا وأنك تزيد خشية لله عز وجل، وتحس أنك تزيد قربا من ربك عز وجل، وأن طاعاتك تزيد وتتضاعف، وتحس في نفسك أنك تنأى عن السيئات وتنأى عن المكروهات وتبتعد عن الأشياء التي لا يرضاها الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يشعر بهذه السكينة ويشعر بهذه الطمأنينة، ويشعر أنه يعيش في جنة، وأنه يعيش في جنة، جنة العلم والإيمان، جنة العلم والإيمان. هذه تخليك تعطيك نفسية يعني تختلف بها عن كثير من الناس، يصير قلبك في الأرض وأنت تتطلع ونفسك تتطلع إلى ما في السماء. فلا تغريك ملهيات الدنيا ولا تغريك شهواتها ولا يغريك بريق ما ترى. فعليك أن تلزم الوحي، ويعظم عندك ما في القرآن وما في السنة، وتزداد بهما تشبثا وتمسكا وامتثالا لأوامرهما وانتهاءا عما نهي عنه، فتشعر أنك تملك كنزا تستغني به عن كل أحد، تستغني به عن كل أحد. فأنت معك القرآن ومعك السنة، الوحي، الشيء الذي نزل من السماء. أما الناس فتطلب الشيء الذي هو في الأرض، فالمال الذي يطلبه الناس هو من الأرض، لكن أنت تطلب شيئا جاء من السماء هو الوحي، فعندك الكنز الذي لا يفنى. والنعيم الذي لا ينفد ولا يبيد. فلذلك لابد أن تشعر باستغناء. لذلك بعض العلماء حمل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قالوا المقصود به إما أن يحمل على أنه التغني يعني تحسين الصوت، أو أنه يستغني بالقرآن، يعني يستغني بالقرآن عن كل شيء، يستغني بالقرآن عن كل شيء. كما استغنى لبيد الشاعر لما قيل له، كان شاعرا، لما قيل له ألا تقول شعرا، قال لهم أبدلني الله عز وجل بخير منه، أبدلني الله سورة البقرة. فهذا استغناء بالقرآن الكريم عن الشعر. فأنت أيضا تستغني بالعلم الذي عندك عن كل ما تراه أمامك، فلا يغرك هذه الأخبار وهذه التحاليل وانشغال الدنيا وانشغال الناس بدنياهم ونحو ذلك مما هو متعلق بأشياء لا قيمة لها. فتمسك بالوحي المحكم ودع عنك المتشابه، ودع عنك المتشابه، فابني حياتك وابني طريقك وابني دعوتك ومنهجك على هذين الأصلين العظيمين، ولا تغتر بآراء الرجال ولا بعقول الناس، ولا يغررك ما تراه من صور، ولا يغررك ما تراه من صور. فعليك أن تكون متمسكا بكتاب ربك تمسكا جازما. فأنت تقتنع أن الله عز وجل وعد في كتابه أنه لن ينصر إلا من نصر. الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فأنت تجزم أنه لا نصرة ولا تمكين ولا تحقيق لشيء من هذه النصرة وهذا التمكين إلا بسلوك طريق الله عز وجل، امتثال كتابه والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبيل الذي به يكون تكون هذه النصرة. قد ترى الآن أشياء تتحرك، صورا، وترى يعني جماعات من الناس تخرج يعني تطالب بأشياء بحقوقها وتسلك مسالك غير شرعية، ففي صورها قد تؤثر على الشاب غير المتمكن من العلم. يقول قد نحقق النصر وقد نحقق التمكين بمثل هذه الطرق، فلا طريق إلى تحقيق النصر والتمكين إلا بما حققه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو سلوك طريق الوحي، سلوك طريق الوحي. هذا هو الثمرة من هذا التعلم، الثمرة من هذا العلم. فعش معتزا بما عندك من العلم، وإياك أن تشعر بالإهانة أو الذلة أمام أصحاب المناهج الهدامة أو أصحاب المناهج المنحرفة وإن زعموا انتسابهم إلى الإسلام. عش معتزا بكتاب ربك عز وجل وبسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، واعلم أن الحق معك، واعلم أن الحق معك، أن تلزم غرز الكتاب والسنة وأن تسير وراء أهل العلم أو العلماء الكبار، ولا تبالي بأحد وإن خالفك الناس كلهم. لذلك بعض السلف كان يقول لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، قالوا الجماعة أحيانا تكون وحدك، ولو كنتم فئة قليلة يسيرة في جمع غفير، لكن إذا لزمتم السنة فاعلم أن وصف الجماعة ينزل عليكم، ينزل عليكم. لذلك بعض العلماء حمل حديث عليكم بالجماعة في زمن محمد بن أسلم الطوسي. هذا محمد بن أسلم الطوسي أحد أئمة السلف النبلاء المتمسكين بسنة سيد المرسل. ماذا يقول؟ يقول لمن تمسكه بالسنة، يقول لقد هممت أن أطوف راكبا فلم أتمكن. يعني يقول كنت أهم أن أطوف بالبيت راكبا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج راكبا، لكن في الأزمان المتأخرة لم يستطع الناس أن ينفذوا ذلك، فقال ما استطع، لم أتمكن. فحرص على أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحرص، يعني ثمرة هذا العلم الذي تتعلمه، أنك تكون يعني ممتثلا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ولا تستهين بشيء منها، وتعمل بكل حديث وصلك. لذلك أثر عن الإمام أحمد كما قال إبراهيم بن هانئ: اختفى عندي أحمد بن حنبل، اختفى عندي أحمد بن حنبل 3 ليال، يعني أيام فتنة القرآن. يقول: ثم قال لي: اطلب لي موضعا آخر حتى أدور. يعني الإمام أحمد وهو في فتنة القرآن اختفى أياما، فجلس 3 أيام يعني عند إبراهيم بن هانئ، هذا أحد تلاميذه. فيقول في اليوم الثالث قال للإمام أحمد: يعني ابحث عن مكان آخر أذهب إليه. قال له: يا إمام، لا آمن عليك يا أبا عبد الله، يعني لا آمن عليك لو خرجت وسيمسك بك يعني جند السلطان وتؤخذ. قال له: فقال لي يعني الإمام أحمد: النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختفى في الغار 3 أيام ثم دار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج من مكة هاربا اختفى 3 أيام ثم خرج إلى مكان آخر. فقال الإمام أحمد: وليس ينبغي أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركها في الشدة. انظروا إلى هذا الحرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يعني لا نتبع النبي في الرخاء فقط، نتبع حتى في الشدة. ما دام النبي خرج من الغار بعد 3 أيام فلا بد أنا أيضا نخرج من الغار بعد 3 أيام. وعنده أيضا أثر يقول الإمام أحمد: ما سمعت أو ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، إلا وقد عملت به. حتى إذا مر بي أن مر بي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة يعني الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. والدينار طبعا يعني لا تظنون شيئا زهيدا، الدينار هو 4.25 غرام من الذهب، 4.25 غرام من الذهب، واحسبوها الآن قيمتها. يعني والحجام قديما لم يكن يعطى إلا شيئا زهيدا، فهذه ليست أجرة، لكنه لما سمع أن النبي فعل ذلك فعل مثل ما فعل، فعل مثل ما فعل. فكذلك على طالب العلم أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستفيده منه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أبو بكر الصديق ما بلغ إلى ما بلغ إلا لما كان شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول كما في صحيح البخاري: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فعلينا أن نكون كذلك. فينبغي للعبد طالب العلم هو أول من يستفيد بما تعلم، هو أول من يستفيد بما تعلم. يعني لا تكون معلما لغيرك ويكون غيرك أنت أنفع بعلمك منك. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: لهذا كان من أحسن الدعاء قوله، وهذه الكلمة يقولها مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى، أحد علماء البصرة الأجلاء من تلاميذ عمران بن حصين، يقول: اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل غيري أو أحدا أسعد بما علمتني مني. اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني مني. يعني اجعلني أسعد واحد بما علمته. إنه كان من الناس من هو متعلم وعالم فيعلم الناس، لكن غيره ينتفع بعلمه أكثر مما ينتفع هو به. فعلى الإنسان كما يقول شيخ الإسلام أن يكون حريصا على هذا الدعاء. إذن هذا هو يعني فائدة ثمرة لزوم العلم، أن تكون متمسكا بهذا الوحي، متمسكا بكتاب ربك، متمسكا بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من يوم أن فتحت عينيك على هذا العلم، واجعل غايتك إلى يعني نهايتك إلى أن تلقى الله عز وجل، وأنت معدود في طلاب العلم، وأنت معدود في طلاب العلم. والزم أدبا أو ثلاثة آداب: أدب مع الله عز وجل، يلزم أدبا مع الله عز وجل أن تكون يعني لا تلتمس هذا العلم ولا تطلبه إلا ابتغاء مرضات ربك عز وجل، إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل. واجعل يعني قلبك منعقد على أنه لا معلم لك إلا الله عز وجل، فالذي يمتن عليك بالعلم هو الله تعالى، ليس أحد سواه، فكل ما تراه من معلمين وكتب وسائل التعلم هي أسباب، أما معلمك الأول فهو الله عز وجل، فهو الله عز وجل. لذلك يستحق منك أن لا تطلب العلم إلا ابتغاء مرضاته وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. لذلك كان ابن تيمية رحمه الله تعالى مما يؤثر عنه أنه كان يمرغ وجهه في التراب ويتتبع المساجد المهجورة إذا أشكلت عليه بعض المسائل، ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا معلم إبراهيم فهمني. فلابد الإنسان أول من يطلب منه العلم هو الله عز وجل. أدب مع نفسك أن تنوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسك، أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك، والثاني أن تنوي بذلك الدخول إلى الجنة، أن تنوي بذلك الدخول إلى الجنة، يعني تجعل هدفك هو الوصول إلى جنة ربك عز وجل. لذلك لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا له؟ قالوا: فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فهذه غاية العاقل، كل واحد يطلب الجنة فاعلم أن هذا عاقل، إنها الجائزة العظمى ويعني التي أو الفوز الذي لا يعدله فوز، من فاز بالجنة لم يفوته شيء، ومن فاتته الجنة فاته كل شيء. الأدب الثاني يعني إذن أدب مع الله وأدب مع نفسك وأدب مع من حولك، وهم اثنان: معلمك ومن يتعلم معه. فمعلمك لابد أن يعني تكون متأدبا مع معلمك وتعرف له قدره وتعرف له فضله وسبقه ومنته عليه، فإياك ثم إياك أن تكون متجرئا على معلمك. من استفدت منه الهدي والسنة والعلم فاحرص على أن تكون معترفا بفضله، إياك أن تجحد فضله، وإذا جحدت فضله فاعلم أن الله تعالى سيهيئ لك طلبة يجحدون فضلك، وإذا اعترفت بفضل شيخك فاعلم أن الله تعالى سيهيئ لك طلبة يعرفون فضلك. فانظروا في تراجم الصحابة وابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة كيف كانوا يفعلون مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يطلبون منهم العلم. فابن عباس كان يأتي إلى بيت الرجل ويجلس عند بابه حتى الريح تسف التراب في وجهه ولا يوقظه يعني في قيلولاته، وينتظر حتى يخرج، وإذا خرج يقول له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلبتني لأتيتك إلى بيتي. لكن ابن عباس إكراما منه للعلم ولمعلمه يأتيه ويصبر عليه، ويصبر عليه ببابه. حتى الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث يعني متنوعة يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسنا الطير، وكأن على رؤوسنا الطير من السكون والطمأنينة وعدم رفع الصوت أو التجرؤ أو إساءة الأدب ونحو ذلك. إذن هذا يجب أن لا يغيب على ذهنك مثل هذا الأدب، أن تكون موقرا لمن تتعلم منه. ولذلك يؤثر عن ابن عباس إذا صح عنه، لا أدري يعني صحة هذا الأثر، يقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، أو فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يحسنه العلماء: من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فليس منا. ويعلم لعالمنا حقه. إذن لابد أن تعرف قدر معلمك. أما الذي تتعلم معه وهو المتعلم فلا بد أن تكون مرحبا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري كان يوصينا، يقول كان يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأى طلبة العلم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. فإياك أن تتضجر من أخيك طالب العلم مثلك، لا تتضجر منه ولا تقلق منه، فهو طالب علم مثلك، فاجعله أخا لك، كلاكما على هدي سليم وسنة وكلاكما على خير، فخذ بيده ويأخذ بيدك، فاجعل يعني أيامك كلها صبرا على الطلب، ويعني صبرك على هذا التعلم وذل التعلم سيورثك بعده خير كثير. واجعل الحكمة التي ذكرها عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، كان يقول كان الرجل من أهل العلم، يعني في الزمن الأول، قال إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته سأله وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه في العلم علمه وتواضع له، وإذا لقي من هو مثله ذاكره ودارسه، ذاكره ودارسه. فهذا وخليك طالب علم منتفع ونافع، يعني في النازل والصاحب. إذا لقيت من هو أعلم منك استفيد منه، إذا لقيت من هو دونك فعلمه، وإذا لقيت من هو مثلك فذاكره ودارسه، لتغنم وتسعد في الدنيا والآخرة، وتمضي حياتك على خير، وتموت على وإنك بهذا ستموت بخير كما عشت بخير، وستلقى الله عز وجل وأنت سعيد بلقياه أنك معدود في طلبة العلم. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يميتنا طلبة علم وطلاب وحيه وكتابه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ييسر علينا التزام أدب أهل العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. فجزا الله الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة حقيقة، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير الجزاء لحضوره معنا وصبره. ونذكر أن المحاضرة أن محاضرة الغد سيلقيها فضيلة الشيخ عمر الحاج مسعود، وعنوانها تزكية النفوس، وتكون بعد الظهر إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن ييسر ذلك.